ضحكت فقالوا ألا تحتشم، بكيت فقالوا ألا تبتسم، بسمت فقالوا يرائي بها، عبست فقالوا بدا ما كتم، صمت فقالوا كليل اللسان، نطقت فقالوا كثير الكلم، حلمت فقالوا صنيع جبان، ولو كان مقتدرا لانتقم، بسلت فقالوا لطيش به، وما كان مشترئا لو حكم، يقول نشد إذا قلت لا، وإما تمحن وافقتهم، فأيقنت أني مهما أراد رضا الناس لا بد من أن أذم، فأيقنت أني مهما أراد رضا الناس لا بد من أن أذم، رضا الناس لا بد من أن أذم، رضا الناس لا بد من أن أذم.